أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع الصدقة، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح وبين أفضل الصدقات. متى وفي أي شيء؟ فنسمع الحديث الأول، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا قد إيه فضل الإنفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه. الحديث ده جه بروايات متعددة، دي إحدى الروايات. طبعا السؤال أنه هل الإنسان يحب أكتر ماله ولا مال الورث؟ ودي إحدى الروايات أنه جه الصيغة، جت الصيغة على أساس السؤال. في حد يحب مال وارثه أكتر من ماله؟ قالوا أبدا. إزاي؟ مالك اللي في جيبك، مال وارثك أنت مش هتشوفه، هتكون أنت في القبر. مالك أنت ومال وارثك هتعمل به إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم قالوا لا طبعا، قالهم لا أبدا، ما فيش حد منكم إلا ومال وارثه أحب من ماله. إزاي؟ أيوة، إن مالك إيه هو ومال وارثك إيه؟ مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. أنت عندك النهاردة 100 جنيه، دول في إيدك، دول بتوعك، فلو أنفقتهم بقى مالك، بقى مالك، هيعود عليك، هتلاقيهم يوم القيامة عند ربنا وهيضعفهم لك في الدنيا. لكن لو حوشتهم وحبتهم وخليتهم كده وضمتهم إليك وخايف عليهم، هتموت وتسيبهم، ما يبوش بتوعك، يبقوا بتوع مين؟ بتوع الوارث. يبقى انت بتحب ما تمسك وتكره ما تنفق. يبقى اذا مال وارثك احب اليك من مالك. شوف الحكمة، شوف ما جامع الكلم، شوف الحكمة الغالية لو الانسان صحيح تأمل فيها. ايوه، ما انت عندك النهاردة فلوس وعندك ضياع، عندك ممتلكات، عندك رصيد في البنوك، عندك، انت فاهم ان ده بتاعك؟ ابدا. طول ما انت حاطه كده أنت حارس عليه، حارس، بس حارس، وحارس إيه؟ من غير أجرة كمان، يعني حارس من غير أجر، حارس ببلاش، وبعدين تموت وتسيبه، يجوا بقى العيال ما لسه ما السؤال في القبر مخلص، لسه بتسأل أنت، وساعتها يمكن جنيه يعديك، جنيه، وتلاقي العيال فوق بيتخانقوا مع التربي. لا، بتخانقوا مع التربي الاول. التربي بيقول هات، بيقول كفايه عليك كده، لا بيه ده انا المرحوم عشان ربنا يرحمه، والارض كانت صعبه وحفرنا وسوينا. وتلاقي الناس فوق بتلاحظوها طبعا لما تشيعوا الجنازات، ويجوا لفوقها عاوزين يقروا، يقولوا روح يا راجل، روح يا راجل، خلاص خلاص خلاص، يمشوا لفوقها مش عاوزين يدوهم حاجه، والعيال اللي بتشحت وبتجري يمشوهم ويطردوهم ويشخطوا فيهم. قال ليه؟ انت تحت بقى. قال ده الفلوس يا اولاد دي بتاعتي. الله، ما تدي يا ولا، ادي يمكن ربنا يرحمني ويخفف عني السؤال وزمتة القبر وزنقة القبر. ادي. يلاقي العيال عمالة تشخط وتنطر ويرجعوا بقى يتباهم. تلاقي الصوان بقى مفروش، واللمض والنيون والحواديت، والشادر سادد الشارع. الراجل عاوز يخش بعربيته في الجراج، يلاقي الشادر سادد، هيروح يلقح عربيته في اي حتة في اي داهية. الناس عاوزه تنفذ، ما حدش عارف فين، تيجي العربيه تعدي تلاقي الشارع مسدود، يقول ارجع ارجع ارجع، في شد يرجع ويلف. اعوذ بالله، الميت ده اتعب الناس في حياته لازم، لانه بيتعبهم حتى في مماته. والصييد جاي يقرا والنعي في الجورنال عمود عمودين، ويا سلام بقى لو يحط صورته كمان ويكتبوا ان المتقين في جنات ونهر. منين جبت الكلام ده؟ وصرف على الشادر 500 جنيه ولا 600 700 جنيه، والقارئ والتاني اخدوا 500 600 جنيه، والقهوه والشاي ماشيه تلف، والميت في قبره محتاج لمليم او لقرش او لجنيه. النعي في الجورنال اتكلف قد كده، الشادر والقراء اتكلفوا قد كده، ومش في دماغهم بقى الاب. خلصت الليله وصبحوا الصبح بقى، فاضل ايه وفيه ايه وعنده ايه، ويفتشوا في ورقه بقى، ويفتحوا الدولاب والشنط وجيوبه ويطلعوا الورق ده ايه وده ايه وده ايه، ويبتدي الخناق على ايه؟ على الميراث. هو بقى حرم نفسه في الدنيا كتير قوي وشيء، وبدأ من الصفر، وبقى يلم يقول بس لما يبقوا عندي قد كده، بس لما يبقى قد كده، بس لما بس اضمن نفسي ما حدش عارف بكره في ايه، وعمال يلم ويلم عشان يشعر بالامان. بس والعيال بقى بدأت تاخد الميراث. أول حاجة عملها الولد قال لك أنا راكب عربية قديمة، أبويا طول عمره كان ماسك عليا، الله يرحمه بقى، الله يرحمه بقى. وراح بايع العربية بتراب الفلوس اللي أبوه شقي فيها وعرق لما قال يا كفا، ويجيب بقى إيه الخنزيرة والزلموكة والبتاع ويفرقع ويجري، ويجيب أصحابه بقى وخلاص عاوز يظهر بقى، ويلبس بقى ويروح يجيب بقى البدل والهدوم وياخد اصحابه بقى ويصرف عليهم. ابوه قاعد في القبر يتفرج، شايف ماله بيروح في الهدر، والبت بنته جوزها بقى عمال يقر استلمي مراسك حقك، اخواتك يدوروه ليه؟ انت تاخديه وبعدين يضحك عليها تاخد الفلوس. بقى نقول لها ايه رايك بقى لو نعمل مشروع ونفتح بوتيك ونعمل معرفش، ويلاقي فلوس عماله تاخدي مين وشمال ومين وشمال، وهو ما خدش منها حاجه. قد ايه ندمه يكون، قد ايه ألمه يكون. ما منكم من احد الا مال وارثه احب اليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما اخرت. شوف الحكمه، شوف الحكمه، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، وانتقل الى الرفيق الاعلى من كام سنه، من 1400 سنه، ولا زال كلامه زي النور، لكن احنا ما بنبصش، ما بنشوفش، ما بنشوفش. واعلموا ان فيكم رسول الله. مين بيتعظ؟ مين بينتبه لهذا؟ ما حدش بينتبه، ما حدش بينتبه. وتجد العيل بعد كده الواحد يقول له تصدق على روح ابوك، يقول لك ان شاء الله بس اما مش عارف ايه، ان شاء الله بس اما الم نفسي لما اشوف الموضوع. لما يستخسر يستخسر، يطلع صدقه على روح ابوه، بيستخسر يطلع الصدقه. وياما ياما فيه، وانا مش عاوز اتكلم، لكن ياما فيه، ياما الواحد شاف ناس ونصحناهم بالصدقه وقلنا لهم مال وارثك احب اليك من مالك، أنفق ينفق الله عليك، إلحق نفسك، ولادك هيهربوا منك يوم القيامة، مش رح ينفعوك. ومات وساب قد كده، وجينا للعيال يا ولاد حاجة لأبوكم، إن شاء الله عم الحاج، إن شاء الله عم الشيخ، ويلا نشوف بقى. طيب مالك ما قدمت، إيه قدمته ده؟ قدمت فين؟ أعمل فيه إيه؟ وإمتى؟ وإزاي؟ نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بينور لنا السكه ازاي. امتى تصدق؟ افضل الصدقه، افضل الصدقه اللي تعديك وتخليك تروح طيران، ان تصدق وانت صحيح صحيح. وانت صحيح يعني جسمتك، جسمك في صحه، يعني صحيح يعني ما انتش مريض، ما انتش عيان، ما انتش بتقول انا عيان وبتاع والحق انفقوا ده ومرضاكم بالصدقه، لا، وانت في كامل صحتك وعافيتك. مش بس كده، وشحيح، وانت ضنين بالمال، تأمل الغنى وتخشى الفقر، لسه بتحاول تكون نفسك، لسه بتحاول تلم، لسه بتحاول تحوش، خايف من الدنيا وخايف من الفقر وعاوز ايه بس ألم نفسي بس كذا. لا، اهدي هنا. ولو عملت كده هتفاجأ بانك لو بترتب على خلال 5 سنين تكون بقيت صاحب المحل، لو انفقت هتبقى في خلال 2 سنين بس صاحب المحل، لان ما انفقتم من شيء هو يخلفه وهو خير الرازقين. خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وبعدين بيحذر، ولا تمهل، ما تأجلش وتستنى حتى إذا بلغت الحلقوم، لقيت نفسك بقى رقدت خلاص ولقيت الدنيا كلها حواليك انتهت ما فيش حاجة، ولقيت نفسك في أول درجات الآخرة، ساعتها بقى هتبتدي تقول لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. الله، دلوقتي ساعة ما رأت، ساعة ما تيقنت الموت، ما هو المال مش مالك بقى في اللحظة دي، ما خلاص، يبقى انت ما بتاخدش من جيبك، بتاخد من جيب عيالك بقى، تاخد من جيب الورثة بقى. الشطارة انك تاخد من مالك، من مالك، مالك ده امتى؟ وانت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. لكن اول ما رأت على ظهرك بقى وخلاص، ويأس منك الأطباء، ويأست أنت من الحياة، ساعتها بقى بتبتدي تدي. تدي إزاي دلوقتي؟ بعد إيه؟ بعد ما خلاص بقيت على أبواب الآخرة؟ طيب، هنتصدق إن شاء الله ونحن أصحاء، ونحن نأمل الغنى ونخشى الفقر، لكن نودي الصدقة فين؟ نشوف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بينبهنا ويقولنا نودي الصدقة فين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والطبراني عن أبي أيوب وعن حكيم بن حزام، ورواه الترمذي وأبو داود والبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه. شوف أفضل الصدقة فين بقى؟ لما هنقسم بقى نودي فين؟ لما قررنا إن شاء الله إن احنا نتصدق ونحن أصحاء، ولا نستناش لحد ما إيه؟ نرقد. نودي مين؟ قال لك قريبك الكاشح. الكاشح اللي هو إيه؟ اللي هو مش سائل فيك، اللي مش بيودك، اللي دمه تقيل على قلبك، اللي ما بيعبركش، اهو هو ده. ليه؟ لانك ساعه ما بتديله بتديله ابتغاء وجه الله بس. قريبك بقى اللي بيجي لك ويقول لك كل سنه وانت طيب ومش عارف ايه، ويودك ويروح ويجي وبيطمر فيه بقى، وبتديله طبعا يقول لك ربنا يخليك، ده العيال والله ما كان عندهم حاجة يلبسوها على العيد لولاك انت، كانت العيال مشيت مقطعة، ده الواد والله مصاريف المدرسة، يا سلام، ده تصور اللي انت اديتهولي ده، كان الواد جزمته مقطعة وجبت له جزمة، وانت تبقى سعيد بقى، تبقى مبسوط لانه بيشكرك ولانه بيودك ولانه بيحبك ولانه ماشي في ركابك. الصدقة هنا هيبقى فيها شيء، فيها ايه؟ فيها حب المديح، فيها المن ولو لم يظهر، فيها انتظار المقابل اللي هي مودة هذا القريب. لكن لما يبقى قريبك متقالط عليك، أقرع ونزهي زي ما بيقول، يعني فقير ومحتاج ومتأنزح، تيجي تسلم عليه السلام عليكم وهو قاعد حاطط رجل على رجل، اهلا ازيك يا معلم، ازي صحتك كده مثلا. انت مثلا بيه والناس كلها بتقول لك يا سعاده البيه، وده قريبك يقول لك ازيك يا استاذ او ازيك يا فلان، متأنزح عليك، متأنزح عليك، عاوج رقبته اهو ده. لو اديته اهدي افضل الصدقه، افضل الصدقه اللي ثوابها هيبقى اعظم واكبر بكتير على ده. قريبك الفقير الكاشح اللي متقالط عليك ومتأنزح عليك ومش طمران فيه مهما اديته، مش طمران فيه ولا اكنك عملت فيه خير ولا اكنك عملت فيه معروف، يعني حسنه ونسيدك، عارف المثل ده، حسنه ونسيدك اهو ده، وتدي له برضه ويتأنزح عليك ويتقالط عليك وبرضه تدي له. في الحاله دي بتبقى انت وانت بتدي له عاوز ايه؟ ربنا بس، بس لانه ده ما فيش منه كلمه حلوه بتنقال، ما تمرش فيه مره، عييت ما سالش عنك، طب ده انا لسه مديك 100 جنيه يا راجل، وسمعت ان انا تعبان، طب ارفع التليفون قول ازاي، طب قول سلامته، طب تعال شوف يمكن العيال عاوزين حاجه، ابدا ما سالش عليك. هو ده القريب الكاشح. ثم تبقى الصدقه في الحاله دي خالصه لوجه الله. طيب نشوف برضو النبي صلى الله عليه وسلم بينور لنا طريقنا اكتر واكتر، شوف بيقول ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. شوف شوف الترتيب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم والنسائي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. شوف شوف النور. شوف أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما تبقاش انت جعان وبتديله عن ظهر غنى، يعني ايه؟ يعني تبقى انت مستغني، تبقى انت مستغني، واليد العليا اللي هي بتدي واليد السفلى اللي هي بتاخد، يبقى اليد العليا خير من اليد السفلى. عشان كده انا كنت بقول اللي يعمل ايده كده ما يعملش ايده كده، اللي بيعمل ايده كده ما يعملش ايده كده، واليد العليا خير في كل حاجه بقى، في كل حاجه اليد العليا خير من اليد السفلى. فكون ربنا يدي لك مال ويجعل يدك العليا فضل ما بعده من فضل، انه ما يحوجكش لحد، وان يجعل حاجة الناس اليك ولو شاء لجعل حاجتك اليهم. فاليد العليا خير من اليد السفلى، وده فضل من ربنا ان تبقى ايدك ايد عليا. بس امتى هتبقى يد عليا اذا كنت بتعمل كده؟ امتى تعمل كده؟ لما كنت بتدي. لكن لو ايدك في جيبك خلاص ما بقتش عليا، بقت مخفية بقى، ها مش كده برضو؟ العليا امتى؟ لما هتطلع ايدك وتعمل كده، بدل ما عملت كده تبقى ايدك ايه؟ عليا، لان في ايد تحت منها بتعمل ايه؟ بتاخد. وابدا بمن تعول. الحديث ده بعض الناس لما حبوا يقولوه بالصيغه العاميه قالوا اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، قالوه بسلامه نيه، لكن البخلاء انتهزوا فرصه، واللي يعوز البيت ما بيخلص، والبيت بلع بلع. البيت عندك سجاد عاوز مكت بقى، جبت المكت عاوز التكييف، جبت التكييف عاوز تعزل في شقه واسعه، عزلت في الشقه الواسعه عاوز فيلا، جبت الفيلا عاوز الطباخ، جبت الطباخ عاوز سفرجي، جبت التلفزيون عاوز الفيديو، جبت الفيديو عاوز كذا، مفيش، هو البيت يخلص. فالناس بتفهمها غلط، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. الكلام ده معناه انه لما يبقى البيت في اشد الاحتياج فما ينفق في البيت هنا على الاهل والاولاد يعتبر صدقه، ان تضع اللقمه في زوجتك لك صدقه، شربه الماء اللي بتسقيها لزوجتك صدقه. فابدا بمن تعول، يعني ايه؟ يعني خلي اولادك ما دام ربنا مديلك، وسع على اولادك، ما تخليهمش محتاجين، ما تخليهمش يبصوا للي في ايدين الناس وانت قادر تديهم في ايديهم زي اللي في ايدين الناس. فابدا بمن تعول، يبقى اللي مسؤول انت عن الانفاق عليهم ده ربنا بيسالك عنهم اولا. انت مسؤول عن الانفاق على مراتك وعلى اولادك، ابدا بدول. لكن مش معنى كده انك تبدا بدون التوسع بقى، انك تجيب لمراتك عربيه ولعيالك كل عيل يروح الكليه بعربيه، بقى عندك 5 عربيات في البيت، ست عندها عربيه وعندك 3 عيال كل عيل عنده عربيه، وانت كمان عندك عربيه، والواد عاوز يغير عربيته وماشي يجري بيها باصحابه خبطها ودشدشها خلاص يا بابا فداك يا ابني، وتيجي الست تقول لك الله ايه الواد بيجري ايه يا عم، ما ربنا عطيك اديله ارمي العربيه وجاب له عربيه جديده وهكذا. مش ده ابدا بمن تعول، ابدا بمن تعول معناها انك تكفيهم، تكفيهم حوائجهم الضروريه. ما فيش مانع من التوسعه عليهم لكن في حدود. ما تنساش نفسك، ما تنساش نفسك، لانه نفسك دي عباره عن ايه؟ اللي هتطلعه، اللي تطلعه ده هو ده بتاعك. يعني مالك صحيح، ما ايه؟ ما انفقت، مش ما ابقيت. يقول العبد مالي مالي مالي وهل لك من مال الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. هو ده. فطبعا افضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى، يعني بحيث انك انت تبقى واخد احتياجاتك، واخد احتياجاتك. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بمن تعول. نشوف بقى التوجيه اللي جاي ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن سلمان بن عامر رضي الله عنه. شفت بقى؟ يبقى أنت هتتصدق، إذا تصدقت على المسكين فهي صدقة مكتوب. إذا كان المسكين ده قريبك تبقى الصدقة في الحالة دي ثنتان، بقت 2، صدقة وصلة اللي هي صلة الرحم. يبقى معنى كده أن الإنسان اللي بيخرج صدقاته واللي بيخرج زكاته، زكاة ماله، يشوف أسرته الأول، يشوف قرايبه. في ناس ما بترضاش تدي قرايبها، يقول لك أحسن يحسدوني أو يعرفوا إن أنا عندي، هيتنططوا لي كل شوية، هيقول لي بقى كل شوية يقول لي الحقنا ودينا وعملنا سويت، يوم يدعي الفقر قدامهم، يدعي إنه خسران وإنه يا دوبك وإنه أصل وإنه فصل، ما يرضاش ويدي بعيد عشان ما يتعرفش. ده غلطان. لو كل إنسان ربنا عطيه بص في أسرته ما كانش يتحسد أبدا، وكان يتحب، وكان كل الناس اغتنت. أظن سمعتوا الحديث القدسي النهاردة: يا موسى ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء أن خزائني ضاقت عليهم وأن رحمتي لم تسعهم، ولكني فرضت في أموال الأغنياء للفقراء ما يسعهم، أردت أن أبلو الأغنياء كيف مسارعتهم فيما فرضت في أموالهم للفقراء. يا موسى إنهم فعلوا ذلك أضعفت لهم في الدنيا الواحدة 10 أمثالها وأتممت عليهم نعمتي، إلى آخر الحديث. فطبعا لو كل إنسان أنفق على فقراء أسرته زكاة ماله كانت الناس كلها تبقى في حالة كويسة. وربنا سبحانه وتعالى لما قدر الأقوات في الأرض ما سابش حد جعان، لكن لما حط الفلوس ما حطش لكل واحد فلوسه في ايده، ما عملش كده، انما حط لبعض الناس فلوسها في ايدها وحط في ايدها فلوس غيرها عشان يدهم لهم هم، وساب غيرهم من غير فلوس. فلوسه فين؟ في ايد ده. لو خد اخد، لو ما خدش عند الله بقى هيجيبه ربنا ويقول له انا حميتك من الدنيا وادخرت لك من كرامتي في الاخره، فلان ده ما ادكش حقك، تعالى بقى انت خد حقه. شوف القصر ده بتاعه، لو كان عطاك كان خد القصر ده، عشان ما عطاكش في الدنيا حقك انا احتفظت لك بيه ونميته وبنيت لك بيه القصر ده. انت كانت له، كان لك عنده كام؟ 100 جنيه في الدنيا، كان لك عنده 100 جنيه ما اداهملكش ال 100 جنيه. شوف انا عملت لك قصر اهو يساوي الارض بما عليها وبما فيها 100,000 مره، روح خد القصر ده، ده بتاع فلان، شيلوا اسمه بقى واكتبوا اسم الراجل ده. شوف طبعا فالإنسان لازم يتنبه للنقطة دي، إنه ذوي الرحم وذوي القربة أحق والأقربون أولى بالمعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه. حلو أوي الحديث ده، وكلماته يعني قليلة لكن معجز. شوف الجملة الأولى: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منه. مصارع السوء دي وحشة أوي، وكتيرة وكتيرة، ونضرب بها أمثلة. نضرب بها أمثلة: الراجل نازل من بيته، نازل من بيته، نسي بطاقته الشخصية، نسي بطاقته الشخصية، نسي محفظته، وراح مشوار وبيعدي شارع، وجات عربية شاطته 10 متر ونزل، اتلمت الناس وضربوا تليفون للإسعاف: حلني، اتأخرت ودمه عمال ينزف. خدوه ودوه على المستشفى الاستقبال، ما حدش عارف ده مين، رموه في الاستقبال بالساعة وبالساعة، بتحصل بالساعة وبالساعتين وبالثلاثة، هو مرمي حاسس بكل اللي حواليه لكن مش قادر ينطق، والممرضة قاعدة تشرب الشاي، الدكتور فين؟ الدكتور فوق بيتعشى. طب ما تندهيله، أيوة دلوقتي ينزل، ادينا طرد، ومحدش مهتم بيه ومحدش سائل فيه، هو حاسس بكل ده، ويترمى وما يتعالجش وما يخففش عنه الألم، وبعدين يموت، وبعدين يودوا المشرحة، وبعدين مش عارفين ده مين، وما يدوش خبر لأهله، ومتلقح في المشرحة بقى، وبعدين تيجي النيابة ويشوفوه، ويفضل متلقح في المشرحة 3-4-5 أيام، والبوليس بيدور على البلاغات بتاعة المفقودين، ويجيب الناس بقى من بيوتهم، وتيجي الست ويروح طلعين الدرج من المشرحة ويكشف وش هو ده يا ستي. لا يا أخويا مش هو، يا كبدي يا ابني، وتاخد بعضها وتخرج درب، يروح داخل الدرج تاني. مش بتحصل الحاجات دي؟ وبعدين هوب خلاص يدفنوه بقى في مقابر الصدقة، وعياله ومراته بيدوروا عليه، محدش لاقيه، لا عرفوا يغسلوه ولا عرفوا يكفنوه ولا عرفوا يصلوا عليه في جامع كويس، ولا يودوا التربة، ولا يقروا القرآن، ولا يستغفروا له، ولا يتصدقوا له، أهو متلقح وانتهينا. أهو ده مسرح من مصارع إيه؟ السوء. هذا نوع من أنواع مصارع السوء. من مصارع السوء كتير، أصناف كتير وأنواع كتير، مش عاوزين ننكد عليكم لكن أنتوا فاهمين. صنائع المعروف بقى تقي مصارع السوء، يبقى لما بتعمل معروف ربنا ينجيك من مصارع السوء، ينجيك ربنا سبحانه وتعالى. تلاقي يعني إذا كان مقدر لك إنك البعيد يعني يموت في مكان بعيد عن بيته، يلاقي حواليه ناس يشيلوه ويرعوه ويعملوا له أفضل مما كان أهله وأولاده هيعملوا له، ويلاقي نفسه في آخر ستر، ستر أهو مصرعه كان بعيد عن بيته، لكن ربنا سخر له من الأغراب ما يفعل به ما لم يكن يحلم بذلك. يعني واحد مثلا من رواد المسجد من حبايبنا الله يرحمه ويحسن اليه، من اهل القران، مقدر له انه يموت في الشارع، يقدر له انه يموت في الشارع، يوم شوف ربنا يختارها له ازاي. يجي الجامع ويكون يوم مجلسه، ويقعد يحفظ الناس قران، واخر ما ينطق به كلام الله، ويخرج من الجامع ويخرج معاه احد تلامذته يتمشى معاه، وعلى باب المستشفى بتاع التأمين الصحي يقع، ويخش الولد جوه يجري، يجوا ياخدوه يدخلوه ويقولوا له ده مات، ويدونا خبر بالليل، والصبح يكون بيندفن ويعني الكل حواليه، وبيزف بالقرآن وبيدفن بالقرآن. وما خدتش يعني ما خدتش وقت، يعني مات بالليل، الصبح كنا بنغسله، كنا بنكفنه، كنا بندفنه، ملوش مقبرة. كنا جبنا مقبرة في في في ظرف ما فيش تلت ساعة، اشترينا حتة واشترينا قبره وعملنا قبره وجهزنا القبر ودفناها، ورجعنا صلينا الظهر في المسجد. اهو ده مقدر له انه يموت في الشارع. لكن شوف مات مات وشكلها ايه؟ اخر ما نطق به ايه؟ كلام ربنا. واخر حاجة عملها ايه؟ انه بيدرس قرآن. واخر مكان كان فيه ايه؟ بيت ربنا. بيت ربنا. ولو كان استنى شوية كان مات في الجامع. لكن هو مقدر له انه يموت في الشارع، يوم ما يتبهدلش. طب ما كان ممكن يكون لوحده، ايه اللي طلع التلميذ ده معاه يوصله؟ ما كان ممكن يخلو لوحده وبعدين يقع في الشارع ما حدش يضرب ايه، لكن شوف تلميذه معاه عشان ياخده يشيله على كفوف الراحه ويريحه ويدينا خبر ونقوم كلنا بالواجب. اهو ده مثال. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقه السر تطفئ غضب الرب. لما يبقى ربنا غضبان على عبد ويجي العبد يتصدق صدقة في السر ما حدش يشوفها أبدا غير ربنا، يوم ربنا سبحانه وتعالى ساعتها غضب يروح ويرضى ويقول له زي ما تصدقت في السر أنا كمان هسترك وهغفر لك ذنوبك برضو في السر، برضو في السر، يوم ما حدش يشوفها وما حدش يحس بيها، وتمحى من الصحائف والملائكة تنساها وجوارحه تنساها ولكنها موجودة. ويجي يوم القيامة ما فيش صحائف بتاعته، ما فيش فيها سوء أبدا. ليه؟ أصله من صناع المعروف، وأصله من المتصدقين سرا، فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ستر. وصدقة السر تطفئ غضب الرب. إيه كمان بقى النقطة الثالثة؟ وصلة الرحم تزيد في العمر. في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر. طبعا حكاية زيادة العمر دي يمكن اتكلمنا فيها قبل كده، العلماء لها لهم فيها آراء. ناس قالوا العمر لا يزيد ولا ينقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. مش كده؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وفي إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فزيادة العمر هنا معناها البركة. بعضهم قال البركة يعني قال يعني ربنا يخليه يخلص كل اللي هو عاوزه في الدنيا ويبقى مش محتاج حاجة ويبقى كفاية عليه كده، هو نفسه عاوز يروح، يعني سنه 50 سنة لكن ولاده خلصوا متعلموا متوظفوا متجوزوا خلاص ملوش أمل في الدنيا، خلاص مش عاوز حاجة. يبقى ربنا يبارك له في عمره فينهي كل ما يريد. ونسأله زيادة العمر هنا انه بعد ما يموت عمره يستمر. عمره يستمر ازاي؟ بالذكر الحسن، بالذكر الحسن. وناس قالوا لا العمر زيد، يزيد ازاي؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى بيكتب عمرين، يكتب عمرين، عمر في اللوح المحفوظ ده اللي لا يؤخر ولا يقدم، وعمر اخر، عمر اخر. يقول ايه؟ يقول الراجل ده هيموت سنه 50 سنة، سنه 50 سنة، فإن وصل رحمه يزاد في عمره 10 سنوات، فإن وصل رحمه أكثر زيد في عمره 10 أخرى. فبعد ما كان هيموت سنه 50 سنة يموت وهو سنه إيه؟ 70 سنة، لأنه مقدر له أن يصل الرحم. فإذا لم يصل الرحم مات وهو سنه إيه؟ 50 سنة، وما زادش في عمره. فزيادة حاصلة فعلا، يعني زيادة محسوسة. في بعض الناس إيه؟ قالت كده. أيا كان كده ولا كده ولا كله حلو، والله إذا كان الواحد هيخلص رسالته ويموت وهو صغير، طب وعايز يستنى يقعد يعمل ايه؟ ما دام عدى تستنى ليه؟ تستنى ليه؟ يعني لو اي واحد فينا دلوقتي مهما كان شاب او صغير، مهما كان وراه اللي وراه، لو اتفتحت له طاقه وبص فوجئ باللي منتظره من النعيم واتقال له روحك كيف ايدك، تحب تخليها ولا تحب تخلصها؟ يعمل ايه؟ هيشدها يطلعها بره ويجري. انا قاعد اعمل ايه؟ مش كده برضه؟ فيحب لقاء الله، يحب

وانتبه ان افضل الصدقه اللي عن ظهر غنى، انتبه ان اليد العليا خير من اليد السفلى، انتبه انك تبدا بمن تعول. خلي بالك ان صدقه السر افضل من صدقه العلن، وطبعا ربنا لما بيقول ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الناس قالوا انه ان تبدوها اللي هي زكاه، لانه المفروض والفرض يعلن والتطوع يخفى، فالفرائض في الصلوات تعلن وتصلى في المساجد، انما النوافل تصلى في البيت في السر. يعني التطوع في السر افضل والفريضه في العلن افضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اجعلوا لبيوتكم حظا من صلواتكم ولا تجعلوها قبورا. فقالوا كل الاعمال ما هو مفروض العلن فيه ايه افضل من السر، لانه هيخلي الناس ايه تقلدك، وكل ما هو تطوع السر فيه ايه افضل من العلن لان الاخلاص فيه بيبقى اكثر. فننتبه ان صدقه السر بتطفئ غضب الرب، ننتبه ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق، وان يرزقنا الكرم، وان يقينا شر البخل، وان يجعلنا من المنفقين المتصدقين، وأن يجعلنا دائما وأبدا في رعايته وعنايته ومحل هدايته ورحمته، وأن يجعلنا متحابين في جلاله مجتمعين على كلامه، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.